الحديث ومجدل وقدر الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة. فإذا قمت الصلاة هي يتشهد بها أنه كافر. كم من الحديث؟ أنا قايل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. أنا ما أعمل لك آية. أتم. أن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. تعلم من ذلك؟ أيوه. وتارك الزكاة شو وقال مش كافي. ما كان مش كافي. الرسول يحتاج الغزالي اللي في الطاسه. هذول بيمشوا مع الحكام.